الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إذن جامع البيان للإيجي الجزء الرابع عشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به، وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. تلك آيات الكتاب القرآن وقرآن مبين، أي تلك آيات جامعة لكونها آيات كتاب كامل وقرآن يبين الأحكام. ربما يود الذين كفروا، يعني حين موتهم أو يوم القيامة أو حين اجتمع بعض المسلمين مع الكفار في النار، فيقول الكفار لهم: ما أغنى عنكم الإسلام؟ فغضب الله عز وجل على الكفار وأخرج المسلمين من النار. لكن هذا المحقق عندي قال ضعيف، لكنه قول لبعض السلف، نقلوا عن ابن عباس وأنس، ف إذا كان صحيح إليهما له حكم الرفع. إذا وجدتم أثر ابن عباس وأنس طيب، ننظر إذا الإسناد إليهم صحيح، فهم لن يقولوا أن بعض المسلمين في النار من عند أنفسهم، غالبا أنه بتوقيف. إذن نحتاج أثر ابن عباس وأنس في ذلك، غالبا عند ابن جرير الطبري ومن يسوق الأسانيد من أهل التفسير عند هذه الآية. ما ننزل الملائكة إلا بالحق، أجاب الله عز وجل عنها لما طلبوا إنزال الملائكة: لا يكون إلا تنزيلا متلبسا بحق عند حصول الفائدة، وقد علم الله أنهم معرضون عن الحق، وإن شاهدوا الملائكة. قال مجاهد: بالحق أي بالعذاب. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك، هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، نسلكه، ندخل الاستهزاء والتكذيب في قلوب المجرمين، في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، وقد خلت سنة الأولين. إما بأن يسلك الكفر في قلوبهم، أو بإهلاك من كذب الرسل من الأمم الماضية. أخبر رب العزة: لو فتح لهم باب في السماء فظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا. وهكذا، فكل آية تأتيهم يدعون أنهم مسحورون. نعم تفضل. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين ولقد جعلنا في السماء بروجا 12 هذا يحتمل التحسين على الاثار التي ذكرت اي نعم يعني الاثار ثابته عنهم اثار يشهد بعضها ببعض بعضها لبعض محقق تفسير ابن كثير قال يشهد بعضها لبعض يعني دخول بعض المسلمين النار هذا ثابت معروف فمن ثم يقول الكفار لهم ما أغنى عنكم إيمانكم أنتم في النار معنا فرب العزة يخرجهم إذن ولقد جعلنا في السماء بروجا 12 منازل الشمس والقمر هذا قال والمراد من البروج الكواكب لا أدري كيف 12 ثم قال المراد من البروج الكواكب انظروا تفسير آخر إيش قالوا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم فإذن السماء رب العزة حفظها إلا من استرق السمع فالجن يركب بعضهم بعضا وربما يسمعون كلام الملائكة فيسترق الكلمة الشيطان فإما أن يدركه الشهاب قبل أن يلقيها في قلب الساحر أو الكاهن وإما أن يلقيها وأرسلنا الرياح لواقح حوامل رياح حوامل تحمل السحاب وعن كثير من السلف إن الله تعالى يرسل الرياح فيحمل الماء من السماء ثم يجر في السحاب حتى تدر كما تدر اللقحة وجدتم في السماء بروجا الشيخ السعدي قال أي نجوما كالأبراج والأعلام أي نجوما كالأبراج والأعلام العظام والأعلام العظام نجوما ك نجوما ك كالأبراج كالأبراج والأعلام العظام والأعلام العظام طيب ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ذكر بعضهم كل من كان من هلك من لدن آدم هذا من مستقدمين وكل من هو حي من المستأخرين ومن سيأتي إلى آخر الدنيا أو مستقدمين في الخير والمبطئين عنه مستأخرين مستقدمين مستقدمين في الخير مبطئين عنهم، أو المستقدمين في الصف الأول والمستأخرين منهم. ذكروا حديث لما رغب في الصف الأول ازدحموا عليه، مستقدمين من يبادر للصف الأول أو من يتأخر. ذكروا حديث ابن كثير أنكره، كذلك محقق المسند، والشيخ الألباني كانوا يراه صحيحا ووجهه الشيخ على فرض صحته، فقالوا كانت امرأة حسنة فكانت تصلي، فتقدم أناس لكي لا يفتتنوا بها، وتأخر أناس لينظروا إليها، إذا ركعوا مثلا ينظرون. قال ابن كثير في هذا الحديث نكارة شديدة. الشيخ الباني قال لا يمتنع أن يكون هؤلاء من المنافقين، كيف يتأخرون عن الصفوف لأجل النظر لامرأة حسنة، لا يبعد أن يكونوا من المنافقين، أو ممن هو حديث إسلام لم يتعمق الإسلام في قلبه. على العموم، إما أن نقول فيه نكارة شديدة أو لابد أن نحسن الظن في الصحابة ونقول هؤلاء من المنافقين أو من هو أسلم حديثا. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، أملس أو منتن من طين أسود أو منتن. والجان خلقناه من قبل، أبو الشياطين أو أبو الجن مطلقا، من قبل خلق آدم خلق من نار السموم، نار الحر الشديد أو نار لا دخان لها. ثم أمر رب العزة الملائكة بالسجود له فتكبر إبليس. نعم فضل. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون، ودخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. قال هذا صراط علي مستقيم، إشارة إلى قول إبليس لأغوينهم إلا عبادك، أي هذا هو الذي حكمت وقدرت على عبادي وهو حق مستقيم، كما قال تعالى ولكن حق القول مني. فالله عز وجل حق وقوله حق. أو هو تهديد، كما تقول لخصمك طريقك علي، لا تفلت مني. أو إشارة إلى تخلص المخلصين من إغوائه، دال عليه الاستثناء، أي تخلصهم طريق حق علي. وراعيه الانحراف عنه تخليصهم، أو الإخلاص طريق علي من غير اعوجاج يؤدي إلى الوصول إلى كرامتي. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، لكن من اتبعك هو من الغاوين، استثناء منقطع. أو الاستثناء متصل يكون كالتصديق لقول إبليس. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب. هنا نقلوا عن علي أن أبواب جهنم هكذا، وضع إحدى يديه على الأخرى بعضها فوق بعض أو سبعة منازل. وجدتم الأثر عن علي ولا لم تجدوا الأثر عن علي؟ إيش حسنه من؟ إذن الأثر عن علي، أنا قلت يشهد له كونها بعضها أسفل من بعض دركات الحجر الذي يلقى، فهو يمر بدركات جهنم. الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغ قعرها، فليست هي بجوار بعض، كما أن الجنة درجات بعضها أعلى من بعض، ويتراءى أهل الغرف كما يتراءى الكوكب الدري الغابر في السماء، كذلك أهل النار دركات. نعم تفضل. محقق محمد ناصر الدين. محقق أي كتاب؟ محقق فصل الخطاب في الزهد والرقائق. حسنه. طيب، دخلوها بسلام آمين أهل الجنة إن المتقين في جنات وعيون. دخلوها بسلام آمين. سبحان الله، كم حذر رب العزة من النار وذكر من صفاتها وأغلالها، كم رغب في الجنة وآمنين بسلام سالمين من الآفات، لا يوجد فراق أبد الآباد، آمنين من المكاره. ونزعنا ما في صدورهم من غل حسد وحقد. هذا من أعظم النعم، إخوانا على سرر متقابلين متواجهين، وهما صفتان، كونهم إخوان وكونهم على سرر كذلك متقابلين، أو حالان حالان، بعضهم إخوان وبعضهم مع إخوتهم على سر متقابلين. عن علي رضي الله عنه قال إني لا أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم. هذا صحيح عن علي. هل هذا في الصحيح؟ أذكره في الصحيح. إذا لم يكن في الصحيح فهذا صحيح، لأنه يقول أنا منهم، إني لا أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم، لكن غالبا أنه سيكون في الصحيح. وجدتم إني لا أرجو؟ لماذا ما تحققون في المنزل؟ أحاديث قليلة وتأتون تساعدوني. امتحانات عندكم، وظائف، يا الله نعذركم أعانكم الله. نعم تفضلوا، حتى وقت ما أجد أرسل لكم الحديث لكي تبحثوا، أحيانا ضغط التحضير، لأن عندي قرائي وسماعي. نعم تفضلوا. إني لا أرجو أن أكون أنا وعثمان. تفسير عبد الرزاق. معقولة؟ ليس في الصحيح. لماذا؟ لا أرجو أن أكون أنا وعثمان أرجو أرجو أن أكون لا أرجو أن أكون هكذا لا أجوبة المفيدة صحيح مسند صحيح وقد روي أنا عندي وقد روي قال ابن جرير حدثنا الحسن إلى أن قال دخل عمران بن قال حتى على علي وقال إني لأرجو أن يجعلني الباب وأباك من اللبيب ونزعنا ما في صدورهم من غل يعني ليس نصه لكن يشبهه نعم لا هذا نصا هو صحيح صحيح نعم ها إني لأرجو أن أكون لا لكن لا مما قال الله تعالى ونزعنا لماذا ما كان في البخاري ولا مسلم لا في الطبري بسنده ومتنه ليس من الكتب التسعة لا إله إلا الله معقولة كيف يغيب عنه صححه منسق تفسير ابن سعد روي عن علي أحد طلاب الشيخ مقبل عجيب الله يلا أرسلوا بالسند لكي إيش نجعله على الشرط لماذا الشيخ مقبل ما وضع صحيح المسند فرصة بسم الله أرسلوا بالسند إذن صححه منسق تفسير ابن سعد ابن سعد صاحب الطبقات عنده كلام على بعض الآيات فهذا رتبها وصحح الأثر نعم تفضل ونبئهم عن ضيف إبراهيم هذه القصة عقيب هذه الآية لتحقق أن رحمته واسعة وعذابه أن رحمته واسعة وعذابه أليم عذابه راجع على معطوف على رحمته وعذابه أليم نعم تفضل إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلود قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين فدخلوا على إبراهيم سلموا عليه وذكر أنه وجل منهم فبشروه ما أكلوا الطعام بشروا بغلام عليم وهو إسحاق والأضياف من الملائكة في صور البشر ثم أخبروه عن قوم لوط إنا لمنجوهم أجمعين أهله أهل لوط إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين الباقين مع الكفرة ستهلك معهم نعم تفضل قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقم منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين. قال هؤلاء بناتي عن كثير من السلف أن المراد بالبنات نساء القوم فإن نبي كل أمة بمنزلة أبيهم أطهر لكم تدل أطهر أطهر فالطهارة تدل على أن تزوجوا النساء لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال ابن عباس طبعا يعمهون يتحيرون قال ابن عباس رضي الله عنهما ما خلق الله وما ذرع وما برع نفسا أكرم عليه من محمد عليه الصلاة والسلام وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. وهذا أذكر صحيح عن ابن عباس وهذا نحتاجه كذلك نحتاجه أرسلوا لنا. فأخذتهم الصيحة مشرقين داخلين في وقت الإشراق وذكر رب العزة الحجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين. لعمرك المحشي قال قيل خطاب من الملائكة للوط وكثير من السلف أنه خطاب من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم اللي هو أثر ابن عباس. أذكر أنا حسن لكن نحتاجه أرسله أرسله هذا نجعله على الشرط لأنه خطاب من الله لرسوله وابن عباس يقرر هذا سنده حسن. إن في ذلك طبعا للخطاب لعمرك إما من الملائكة للوط كثير من السلف أنه خطاب من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إن في ذلك لآيات للمتوسمين ما حصل من الحجارة والإهلاك له للمتوسمين لآيات المتفرسين وإنها لبسبيل مقيم بطريق ثابت يسلكه الناس وإن كان أصحاب الأيكة قوم شعيب والأيكة الشجر الملتف لظالمين فانتقمنا منهم بالصيحة ذكرنا الصيحة عذاب يوم الظلة الرجفة عدة أنواع من العذاب عدة أنواع من العذاب وإنهما مدينة لوط وأصحاب الأيكة لبإمام مبين طريق واضح وكان الناس يعني يعرفون الطرق. الآن كثير من الناس ما يعرف لقلة الحركة أو الطرق صار لها مسار معين سابقا طرق الإبل طرق كذا معروفة لابد أن تطرق لأن فيها مياه الآن بعد توفر مواصلات لا. فاصفح الصفح الجميل وإن الساعة لآتية فاصفح يا محمد الصفح الجميل. هذا قالوا قبل القتال فإنما هذه مكية. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم سبع الطوال. والمحشي عزالي صاحب التفسير حاشيته يعني يرجح أنها السور السبع الطوال. وفي الحديث أنها سورة الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم. طيب لماذا سميت سبع طوال مثاني؟ قال عندكم لماذا سبع؟ أحد متابع معي قرر عندكم لماذا قرر سبع طوال الصور؟ لماذا سميت مثاني؟ لأن هذه السور مكية. مكية؟ في كل صلاة. سبع طوال تكرر في كل صلاة؟ هذه الفاتحة. لكن لماذا سبع طوال سميت مثاني؟ لأن الحدود والأخبار والقصص ثنيت فيها. أحسنت. أما الفاتحة سميت مثاني لأنها تثنى في كل صلاة تقرأ. والقرآن العظيم فهي أم الكتاب. وإذا قلنا السبع طوال هي القرآن العظيم سلمكم الله ما فيها من الأحكام العظيمة. بعض السلف قال القرآن كله مثاني لأن كررت فيه الأنباء قصص. نعم تفضل. الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين. طبعا أنكر بعض السلف قال أن تكون هي السبع الطوال الصور لأن هذه الآية مكية والسبع الطوال أكثرها مدنية. لكن قال لا يمنع أن يكون بشر النبي صلى الله عليه وسلم بها بعد ذلك وإن كان مكية أن سيأتيك وينزل عليك السبع الطوال. ورد حديث أذكر أن سورة ما أدري سورة أو كذا لم ينزل مثلها في القرآن لا في التوراة ولا الإنجيل لم ينزل مثلها. ما هي عندكم؟ انظروا كيف قراءة مهمة في المنزل. كثير من الأسئلة تطرح هنا. ما هي إذن؟ فاتحة. لم ينزل. تقرأ بالنص ولا من الذاكرة؟ هناك روايتان. نعم. ها أشوف عينيك أقرأ. لا أنا من حفظك. من حفظك. لكن هذا أنا قرأت الحديث قريبا. أيوة طيب يا الله يؤيدك من أجل نرقيك. أنت بلغت درجة ثقة نريد أن نعطيك ثقة. ها أيتموه يقول فاتحة لم ينزل عند الطبري لم ينزل فاتحة. أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور. أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في ولا في الزبور ولا فرقان مثلها ولا في الفرقان مثلها. قلت نعم يا رسول الله. قلت نعم يا رسول الله. قال كيف تقرأ في الصلاة؟ كيف تقرأ في الصلاة؟ قرأت عليه أم الكتاب. فقرأت عليه أم الكتاب. نعم إذن أحسنت. نعم تفضل. الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. أتى أمر الله القيامة أو العذاب الذي وعده نبينا في من خالفه فلا تستعجلوه لا محالة واقع. ينزل الملائكة بالروح بالوحي خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم، يخاصم ربه، يكذب رسله، مبين. ثم ذكر رب العزة ما خلق لهم من الأنعام وما فيها من منافع، النسل واللبن والركوب، ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون تردونها بالعشي من مراعيها، وحين تسرحون حين تخرجونها إلى المراعي. لكن لماذا قدم تريحون تردونها قبل الإخراج؟ قال قدم الأول لأن الزينة إذا أقبلت ملأ البطون، ممتلئة الضروع، أظهر. نعم تفضل. وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والعمر لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلف ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وعلى الله قصد السبيل، أوجب على نفسه بفضله ولطفه بيان مستقيم الطريق، قصد السبيل يبين. فرب العزة هدى الناس بين، أو معناه طريق الحق على الله يصل إليه لا محال من يسلكه. ثم ذكر رب العزة الأنعام ومنها جائر. بعضهم قال بعض السبيل جائر مائل عن الحق، ولو شاء الله لهداكم أجمعين. ثم أخبر عن نعمه بالماء، شراب منه شجر فيه تسيمون ترعون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. على عندكم على وجودي ولا على جودي؟ على جودي ولا وجودي؟ وجودي وكمال قدرته. أنا قلت ربما هذه جودي ظننت. طيب لا إشكال، وجودي أو جودي يستقيم المعنى. والنجوم مسخرات بأمره، قال صاحب الحاشية في رد على الفلاسفة والمنجمين لأنهم يعتقدون أن هذه النجوم هي الفعالة المتصرفة، فكيف متصرفة وهي مسخرة بأمر الله؟ وذكر أنها ثلاث وظائف، علامات للطرق وزينة ورجول الشياطين، فمن قصد فيها غير ذلك فقد ضل. وما ذرأ لكم في الأرض حيوانات جمادات مختلفا ألوانه، الجبل الواحد تجد فيه جدد بيض وحمر وكذا، جبل الواحد سبحان الله. مررنا في طريق الفجيرة أو رأس الخيمة، فهناك شركات تأخذ من الجبال فتجد، وفي بلدان أخرى ربما هذه الظاهرة أظهر. ولعلكم تشكرون، لما ذكر لتأكلوا هذا البحر منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها اللؤلؤ والمرجان، وترى الفلك مواخر. سبحان الله، من علم الإنسان أن يكون هيئة الباخرة؟ لابد أن تكون تشق، لا تعملها هكذا انسيابية، يعني تشق البحر. اليوم شاشة الكمبيوتر عندي الحاسب ظهر، ما أدري من الطلاب وضع لي، فظهر حوت مع أمه، فأقول سبحان الله هذا الحوت، أكيد قال يذكرون أنه يأكل كذا وكذا طن من الأسماك، يعني عدد، أنا انصدمت كم يأكل أطنان. قلت لما يفتح ليأكل أما يبتلع ماء البحر؟ وكيف يعيش الأسماك هذه؟ كيف تعيش في ماء البحر؟ أنت ما تستطيع دقائق تفتح فمك من الملوحة وشدة، كيف تتنفس؟ سبحان الله، شيء عجيب. فحياتهم في البحار سنين تعمر يعني، وضخمة سبحان الله. هذا الحيتان أكبر من الفيلة بمرات. سلحفاة قال 150 سنة تعيش. سبحان الله، تلبسون أو ترى الفلك مواخر تشق، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. سخر البحر، والبحر البحر الآن إلى الآن ما استغلوا تماما النعم التي فيه تماما، يعني في بعض البلدان ما عندهم تقنيات في الصيد، ضعيفة، قوارب فردية وخشب وهكذا، ومليء بالنعم. والكفار دائما يقولون الرزق الرزق، والكثافة السكانية الكثافة السكانية. تمر أحيانا في بعض البلدان تجد فقط عاصمة وبعد 100 كيلو 200 كيلو قرية، تمر في أمريكا مئات الكيلومترات أنهار تسبح، وهنا قرية وهنا قرية. ذهبنا يومين، هذا في ولاية واحدة فقط تكساس، وإيش من الأمطار وإيش من الأنهار وغير مستغل كلها، والجوع الجوع الجوع الجوع والكثافة السكانية وقللوا وهكذا، ما عندهم إيمان بالله عز وجل. نعم، كفار سواء شرقيين أو غربيين. نعم، تفضل. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. الغفور الرحيم، آية رقم 18. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أريد من شاوي نحن أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم غير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ما زلت تقرأ ببطء كالمنشاوي، إما أن تعطي غيرك أو تسرع. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات، يعني يهتدون بهذه الجبال والروابي تلال والوهاد وغيرها. كأن الوهد الوهدة الواطئ من الأرض وهدة من عندي طبعا من كيسي معلش تحملوا كيسي واعترضوا علي بالمصادر. نعم جمع وهدة الأرض الحمد لله كيسي لا بأس. والنجم وبالنجم هم يهتدون بجنس النجم خصوصا قريش ما عندهم دلالة إلا بهذه النجوم في البراري والبحار. أفمن يخلق كمن لا يخلق لا يستوي. أموات هم أموات هذه الأصنام غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون وقت بعثهم. فإن الأصنام تبعث فتتبرأ من عبادتها. وقيل ضمير يبعثون إلى عبدتهم يعني هم جهلاء فلا يستحقون الإلهية هكذا عندكم إلى عبدتهم يعني هم جهلاء فلا يستحقون الإلهية هكذا إلى عبدتهم يعني هم جهلاء فلا يستحقون الإلهية. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا يتأملون الحجج يستكبرون عن اتباع الرسل. فأتى الله بنيانهم من القواعد قد مكر الذين من قبلهم أسسوا بنيان ليهدموا ما أسس الله من بنيان دينه مكروا. فأتى الله بنيانهم من القواعد جهة أساطين ما بنوا ليهدموا الدين. أقيل أن النمرود بنى بنيان ذكروا من طوله ليحارب إله السماء فرب العزة دمر هذا البنيان. نعم تفضل. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فألقوا السلم هؤلاء الظلمة كفار تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم سالموا وانقادوا عند الموت قائلين ما كنا نعمل من سوء بلى ملائكة قالت إن الله عليم بما كنتم تعملون يجازيكم عليه هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم أو يأتي أمر ربك العذاب والهلاك أو القيامة يعني ما لهم إما أن يموتوا أو يقتلوا لا ينتظرون إلا فردا من هذين. نعم تفضل. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فقال أهل الشرك لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. عقيدة باطلة هذه عقيدة الجبرية أيضا إبليس ربي بما أغويتني كذلك فعل الذين من قبلهم من الشرك تحريم الحلال رد الرسل فهل على الرسل إلا البلاغ المبين يا محمد إن تحرص يا محمد على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل سبحان الله الآية فيها الرد على الجبرية والقدرية فهناك رد على الجبرية هكذا زعموا كفار وهنا رد على القدرية فإن الله لا يهدي من يضل لأن القدرية قالوا العبد يخلق أفعال نفسه وما لهم من ناصرين فرب العزة مشيئتك وكل شيء يرجع إليه لكن أعطاك مشيئة وقدرة أعطاك اختيار تمييز وأقسموا بالله جهد أيمانهم غلظوا في الحلف لا يبعث الله من يموت بلى فهم في شك أصلا الكفار لما طلب بعض الصحابة من كافر أن يسدد له دين قال إن بعثني الله عز وجل وذاك صاحب الجنتين وما أظن الساعة قائمة نعم تفضل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربهم لرؤوف رحيم أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله على اليمين والشمال سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن سجود يا جماعة وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما الله إله إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصفا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا لا ملائكة رد على من قال الله أعظم من أن يكون رسوله بشر أن يكون رسوله بشرا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر أهل الكتاب ليخبروكم أنهم بشر الرسل الذين أرسلوا إليهم بالبينات والزبر أرسلناهم بالمعجزات والكتب وأنزلنا إليك الذكرى القرآن يا محمد لتبين للناس ما نزل إليهم يعني تفصل لهم ما أجمل تبين لهم ما أشكل وهذا من أدلة حجية السنة. لعلمك بمعنى ما أنزل الله عليك وحرصك عليه. السنة تبين وتذكر ما أجمل في القرآن تفصله. أفأمن الذين مكروا السيئات كأهل مكة أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم في المعايش يسافرون أو تقلبهم من الليل أو الأشغال الملهية تقلبهم في الليل والنهار فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف في حال خوفهم من أخذه أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل. جمع الشمال باعتبار معنى ما خلق. قال صاحب الحاشية فإن ما خلق الله أشياء كثيرة لكل شيء منها جانبان، فوحد الضمير باعتبار اللفظ كما وحد الضمير في ظلاله، وجمع الشمائل رعاية للمعنى كما جمع قوله سجدا وهم داخرون. بعضهم وضع قاعدة عند العرب، قال العرب إذا ذكرت سنان مجموعان تفرد أحدهما وتجمع الآخر، ذكروا أمثلة على ذلك عن اليمين والشمائل. أحد الشراح قال مكة الظل لما تطلع الشمس يكون قاصر ولما تغيب يطول، تطول الظلال جهة الشام. الله أعلم هكذا. فأرسلتم أنتم عدة تفاسير لم أجد، فلكن هو أكيد أخذه من بعض التفاسير. سجدا لله حال من الظلال، كل شيء له ظل يسجد لله عز وجل، يسجد ظله لله، لا يبعد ذلك عن قدرة الله. أو وسجودها انقيادها لما قدر له من التفيؤ. قال كثير من السلف إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله عز وجل، لكن لا ندرك. وهم داخرون صاغرون، الضمير قالوا راجع للظلال. أو لأن الدخول والسجود من أوصاف العقلاء، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم. هذه من دلالات علو الله عز وجل. لكن إيش قال المفسر عندكم؟ حال كون الرب قاهرا عاليا لهم، قاهرا عاليا لهم وهو القاهر فوق عباده. أو معنى يخافون من فوقهم الذي فوقهم على العرش، أي أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم، من فوقهم يعني عذاب. لكن نثبت الفوقية لله عز وجل. وقيل يخافون والحال أن الملائكة فوق، من فوق ما في الأرض. طيب تمم. نعم ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله مثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم ليكفروا بما آتيناهم. قال من النعم، كأنهم قصدوا بشركهم كفران النعم، ورب العزة دائما يذكرهم بنعمه، والنعم على العبد أن يشكر الله عز وجل يستعملها في طاعته، فهم عكسوا ذلك، بل جعلوا البنات الملائكة جعلوها بنات لله عز وجل، هم في أنفسهم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا من شدة الغم وهو كظيم مملوء غما وغيظا يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون على ذلة أم يدسه في التراب يدفنه. كانوا يعيدون البنات للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء صفة النقص، ولله المثل الأعلى الكمال. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون من البنات والشريك وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى كما قال تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، يشك في الساعة يشك، لا ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى إن كان هناك ساعة لا جرم حقا، أو قال ليس الأمر كما زعم أن لهم النار وأنهم مفرطون على معنيين، مقدمون إلى النار من الفرط وهو السبق، أو منسيون من أفرط فلانا خلفي إذا نسيته. ومن قرأ بكسر الراء على أي كلمة مفرطون فهو من الإفراط بالمعاصي وأنهم مفرطون، والشيطان رب العزة أخبر أنه زين لهم هذه الأعمال صروا عليها فهو وليهم اليوم، الشيطان ناصرهم الآن وهم تحت نكاله، وقيل المراد من اليوم يوم القيامة. نعم تفضل. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعنام تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى اخر العمر كي لا يعلم بعد علم شيئا ان الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمه الله يجحدون. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون. نسقيكم مما في بطونه، الأنعام من اللبن، من بين فرث هو ما في الكرش من عندكم الثقل، لا السفل، السفل الكرش اللي هو يحوي سلمكم الله ما يطحنه الطعام، ودم بين السفل هذا والدم لبن خالص ليس فيه سفل ولا دم، سبحان الله أبيض ما يكون، حتى إذا أرادوا أن يشبهوا شيء بياض يشبهوا بياض اللبن. أين الذاكرة هذه؟ الكوثر أبيض من اللبن، حوض أبيض من اللبن، هكذا أشد بياض من اللبن، فلاحظ وهو يخرج من بين ثفل ودم. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، الخمر، وهذا قبل التحريم، ورزقا حسنا كالخل والدبس، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، يستعملون عقولهم. ولهذا ذكر أبو العزة لقوم يعقلون إشارة إلى ضررها، وأن التحريم لأن ضررها صيانة للعقول. ثم أخبر رب العزة عن هذا النحل، ورب العزة كيف يسره، يسر له الطرق، وكيف يذهب للأزهار أنواع. سبحان الله النحل ما يختار، لذلك أصحاب العسل بعد ما ينتهي موسم السدر ويخرج إيش شجر هذا الذي له جذور طويلة يكسر، داماس، الذي يتأخر يجد ريح الداماس في عسله من قطفه، تأخر أيام يرعى الداماس فيجد ريح الداماس. فإذا أردت سمر لابد تضعه بجوار السمر وموسم السمر تزهير، لهم معرفة. والله خلقكم ثم يتوفاكم، وجعله رب العزة شفاء للناس، سبحان الله. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر. أردت أرسل هذا أيضا، تبحثون أثر عن علي، عن علي، عن علي 75 سنة، قال الضعف والهرم 75 سنة ضعيف جدا، حديث ولا أثر علي ضعيف؟ ضعيف جدا. عن قتادة 95 سنة، وفعلا ما بين 75 إلى 95 يبدأ، 95 ملاحظ، يعني 95 ملاحظ الكثير من كبار السن يضعف تماما، 75 بعض الدول خاصة الذين يتكسبون ما زالوا عندهم قوة. أتعجب قبل أيام قالوا رجل عمره 75 أنقذ شاب من الغرق، سبحان الله، هو يصطاد يذهب للصيد 75، وفي نهر النيل هناك في السودان قالوا هذا عمره 85 وينقل الناس بالتجديف إلى الشاطئ الآخر، هذا صعب أصلا، نهر النيل في اندفاعية المكائن، يعني لابد يعكس السير حتى لا يجره النهر، وهو بالتجديف ينقلهم للشق الآخر، سبحان الله. نعم تفضل. إذن سلمك الله ورزقك من الطيبات أفبالباطل يؤمنون الأصنام وبنعمة الله هم يكفرون يضيفونها إلى غيره. نعم تفضل. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستطيعون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون أولم يروا إلى الطير مسخرات ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ذكر رب العزة مثال لهم ممالك الذين عندكم رب العزة فضلكم عليهم فهل أنتم تقسمون هذه الأرزاق بينكم وبينهم؟ لا تفعلوا. فلماذا الله عز وجل تفعلون ذلك وتشركون معه غيره وتنسبون هذه النعم لغيره؟ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض لا المطر ولا النبات والثمار شيئا ولا يستطيعون. لا تستطيع لا تملك فلا تضربوا لله الأمثال لا تشبهوا بخلقه. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ هو تمثيل للكافر والمؤمن. فالكافر رزقه الله مالا فلم يقدم فيه خيرا فهو كالعبد لا يملك شيء إن كان متصرف. والمؤمن أعطاه الله مالا فعمل فيه بطاعة الله وأنفقه في رضاه سرا وجهرا فهو كالحر. أو مثل الصنم بالمملوك العاجز ومثل نفسه الأقدس بالحر المالك. فالله عز وجل هو المالك هذه الأصنام لا تملك شيء. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم ولد أخرس لا يقدر على شيء من الصنايع وهو كل على مولاه ثقل على مولاه أينما يوجهه يرسل سيده لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ فهم إيش عندكم؟ فهم منطيق ذو رشد منطيق فاهم منطيق ذو رشد ينفع الناس أحسن نفع وهو في نفسه على صراط مستقيم مسيرة صالحة ينفع الناس ومسيره صالح. فالأول هو الأصنام لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل ومع ذلك كلفه كلفة إلى عابدها تحتاج إلى أن يخدمه. والثاني هو الله القادر المتكلم النافع الصمد المستغني. ثم ذكر رب العزة الطير ما يمسكهن إلا الله في جو السماء إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والآيات خلق الطير بهيئة يمكن معها الطيران وكيف رب العزة سخر هذا الجو ليحمل هذا الطائر. بعض الطيور ليست خفيفة لكن سبحان الله أجنحة وتجويف داخلي ما دفع للهواء لها سبحان الله. كل الطائرات والهليكوبترات قاعدة تشغيلها على الطيور سبحان الله، الهليكوبترات والطائرات كل قاعدة تشغيلها على الطيور، سبحان الله. حتى الطائرات ترى يعني ما عندهم يعني كما يقال ايش نسميه نحن فرامل، لا، أجنحة صغيرة تنحني لتقاوم الهواء فتخف سرعتها، ولا كيف يوقفها وهي ماشية بسرعة، فيستغل الهواء أيضا. والطير هكذا ترى إذا أراد يخفف سرعته حنى جناحه، ترى هذا. نعم فضل. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تفلحون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث في من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا كالبيوت الحجرية والمدارية، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا في القباب متخذة من الأدم تستخفونها خفيفا يوم ظعنكم ترحالكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها للظان وأوبارها لإبل وأشعارها المعز أثاثا من الفرش والأكسية ومتاعا ما يتمتعون إلى حين، مدة متطاولة. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا يستكن به بيوت المنحوتة في الجبال والحصون، وجعل لكم سرابيل قمصان ثياب تقيكم الحر وأيضا البرد، اكتفي بذكر أحدهما لدلالة الآخر عليه، وقيل لأن جزيرة الحر فيها أكثر فذكر النعمة على أهل الجزيرة لعلكم تسلمون. عن عطاء قال إنما نزل القرآن على قدر معرفة العرب، هم أصحاب جبال وأوبار وأشعار، ألا ترى إلى قوله سرابيل تقيكم الحر. نعم تفضل. بقي فألقوا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا آلهتهم إليهم القول إنكم لكاذبون، ألقوا آلهتهم إليهم القول إنكم لكاذبون، أجابوا بالتكذيب، لسنا شركاء لله عز وجل، تبرأوا منهم. نعم تفضل. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا وفوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله عن دخوله في الإسلام يصدون، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، بسبب إفسادهم ضالون مضلون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، نبي كل أمة شهيد عليهم، وجئنا بك يا محمد شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء يحتاجون إليه من أمور الدين وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل توسط في الأمور والإحسان إلى الناس. ابن عباس قال العدل التوحيد والإحسان الإخلاص وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر المعاصي كالزنا والمنكر ما تنكره الشريعة والبغي العدوان على الناس. ثم حذره رب العزة أن يكون مثل هذه المرأة: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. مثل لمن نقض عهده بعد توكيده. نعم تفضل. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولا تتخذ عندكم تتخذون ولا تتخذوا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم مفسدا ودغلا أن تكون أمة هي أربع من أمة يصالح ويعاهد هؤلاء يدخل في معهم ثم إذا وجد قبيلة أكثر ذهب إليهم وترك نقض عهده مع هؤلاء. إنما يبلوكم الله به كثرة هؤلاء أو قلة هؤلاء ابتلاء من الله ليرى توفون أو لا توفون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم مكرا وخديعة فتزل قدم بعد ثبوتها عن محجة الإسلام وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. فإن الكافر إذا رأى المؤمن قد غدر لم يبق له وثوق بالدين أو لأن من نقض البيعة جعل ذلك السنة لغيره أو بصدودكم عن الوفاء ولكم عذاب عظيم. ثم ذكر رب العزة أهل الإيمان وصبرهم ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون بجزاء أحسن من أعمالهم. نعم تفضل. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. لماذا يفتري؟ يفتري؟ إيه؟ إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. كان غلام بعضهم قال لبعض بطون قريش يجلس للنبي صلى الله عليه وسلم فاتهموه أنه يتعلم منه. هذا أعجمي والقرآن عربي مبين. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. علم ابن عباس أنها نزلت في عمار لما أكرهوا على النطق بالكفر قتلوا أباه وأمه، والإجماع على جواز كلمة الكفر عند الإكراه، لكن الأفضل تركه وإن قتل. لا جرم حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون إذا اشتروا برأس مالهم العذاب المخلد. ثم إن ربك الذين هاجروا مستضعفون من بعد ما فتنوا عذبوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها بعد الهجرة والجهاد والصبر لغفور رحيم. نعم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ضرب رب العزة مثل هذه القرية مكة، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. إن أهل مكة لما استعصوا دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بسبع كسبع يوسف حتى أكلوا العظام. وأما الخوف فمن سطوة سرايا المؤمنين، ذاقوا الخوف والجوع. ثم أخبر رب العزة أن التحريم إنما حصل للميتة تشريع والدم لحم الخنزير، أما ما زعمتم من بحائر وسوائب هذه من عند أنفسكم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وصف ألسنتهم الكذب مبالغة في كذبهم، هذا حلال وهذا حرام. لا تقولوا يعني هذه الأنعام حرام، هذا الحرث حلال، هذا كذا، لتفتروا على الله الكذب. متاع قليل ما تفترونه لأجل متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك في سورة الأنعام، وهو وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من قبل وما ظلمناهم تحريم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، استحقوا التضييق عليهم. نعم فضل. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه واهداه إلى صراط مستقيم. آتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم إن ربك الذين عملوا السوء بجهالة متلبسين بها، ومن عصى الله فهو جاهل عن بعض السلف. ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا حالهم إن ربك من بعدها من بعد التوبة لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة أي مأموما مقصودا يقصده الناس ليأخذوا منه الخير أو مؤتما به يقتدى به قدوة أو أمة لأنه وحده مؤمن والناس كلهم كفار في زمنه أو لكماله واستجماع فضائل لا توجد إلا في أمة قانتا مطيعا لله حنيفا ما إلى عن الشرك وعن الباطل إلى التوحيد إلى الطاعة ولم يكن المشركين كما زعم قريش أنهم على ملة إبراهيم اجتباه للنبوة وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة كونه حبيب الخلائق من أولاد الأنبياء وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركين أولى الناس به هذا الرسول هذه الأمة. إنما جعل السبت فرض عليهم تعظيمه ترك الاصطياد على الذين اختلفوا فيه اليهود. موسى أمرهم بتعظيم الجمعة أبوا إلا شرذمة منهم وقالوا نريد يوما فرغ الله فيه من الخلق السبت استراح الله هكذا زعموا ومع ذلك لم يراعوا هذا اليوم فمسخوا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة بالقرآن والموعظة الحسنة موعظ القرآن أو اللين والرفق. قيل نسختها آية القتال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قيل هذه نزلت ثم نسخت بالنهي لأن ذكروا لا ولا أظن صحيح لما قتل حمزة ومثل به قال لأمثلن بسبعين منهم فنزلت هذه الآية لكن لا أظن هو يصح. نتوقف هنا. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إيش ها تعال تعال هنا لا ولا تتخذوا أخبرتكم أن نجعلها تتخذوا أيوة هي تتخذون أيه؟ لأنها تتمة الشرح يعني تمر أحمد قال تفعل ذلك تتخذون أيمانكم تتخذون أيمانكم لأنها تتم تتم للآية ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أن كانت تتخذون أيمانكم. إذن يا جماعة تتخذون أيمانكم صحيحة صحيحة. جزاك الله خير.